وأجمل منك يا سيدي يا رسول الله لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء وأجمل منك يا رسول الله لم تر قط عين وأكمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء.